السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة السفرايني، وما زلنا في كتاب المناقب المجلد 18 الصفحة رقم 491، مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: من مناقب الزبير بن العوام حواري المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير سمع جابر بن عبد الله يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، قال لنا سفيان الحواري الناصر. حدثنا بكار ابن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل حاون، وحدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر بإسناده بخبر القوم ثلاث مرات، كل ذلك يقول الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. حدثنا علي بن حرب رحمه الله والعطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن ابن مكدر عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي. من عمته؟ عمة النبي صلى الله عليه وسلم والدة الزبير. من هي؟ نعم، صفية رضي الله عنها. وعمات النبي صلى الله عليه وسلم غير واحدة. نعم، صفية أسلمت رضي الله عنها والدة الزبير، وأيضا هناك عاتكة، قيل أنها أسلمت وقيل لا، الله أعلم. حدثنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا الليث قال حدثني هشام بن عروة عن محمد المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: من رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ قال الزبير: أنا. فذهب على فرسه فجاء بخبرهم، ثم قال ذلك الثانية فقال الزبير: أنا. فذهب ثم قالها الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. حدثنا احمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن سفيان بن سعيد عن محمد بن كثير بهذا الاسناد نحوه، الا انه قال: لانه قال: من ياتينا بخبر القوم. حدثنا ابو اميه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة في الأطم يوم الخندق. نعم، الأطم الحصن، الأطم الحصن، والجمع آطام. قال: كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة في الأطم يوم الخندق، وكان يطاطئ لي فأنظر إلى القتال وأطاطئ له فينظر إلى القتال، فرأيت أبي يجول في السبخة في السبخة يكر على هؤلاء مرة وعلى هؤلاء مرة، فقلت: يا أبا، قد رأيتك تجول في السبخة تكر على هؤلاء مرة وعلى هؤلاء مرة. قال: قد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه. ما معنى جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه؟ سؤال مرة أخرى. قال: قد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي. نعم صحيح، أي بأبي أنت وأمي، أو فداك أبي وأمي، كما جاء في حديث سعد: ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا أبو بكر محمد عبد الرحمن بن علي الجعفي ابن أخي الحسين الجعفي وأبو البختري قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق في الأطوم مع النساء يرفعني مرة وأرفعه أخرى، وكان أبي يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ثم يأتي بني قريظة فيقاتلهم، فكنت إذا رفعت رأسي رأيت الزبير يجيز إلى بني قريظة، فقلت له يا أبا رأيتك وأنت تجيز إلى بني قريظة، فقال لي يا بني إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع لي أبويه يفديني بهما يقول فداك أبي وأمي. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة أبويه فقال إرمي فداك أبي وأمي. حدثنا الصغاني قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه. حدثنا العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. هناك في ذكر الحديث السابق ذكر أنه يوم خندق، نعم، وهنا ذكر أنه يوم أحد، نعم. قال هكذا رواه ابن معاوية بلفظ أحد، وقد أخرجه عنه بهذا اللفظ أيضا ابن ماجه في السنن وأحمد والنسائي وأبو يعلى كلهم من طريق أبي معاوية به وإسناده صحيح وصححه ابن عبد البر. واصل الحديث تقدم لكن بلفظ يوم قريظة، نعم. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير. حدثنا أبو مية قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت عائشة لعروة إن كان أبو بكر والزبير أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. حدثنا عثمان ابن خرزاد قال حدثنا إسماعيل ابن خليلان قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي عن عروة قالت قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وكيف كيف يكون أبوا عروة؟ الزبير أبوه لكن أبو بكر كيف يكون أباه؟ أي نعم، لأن الزبير لأن عروة بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر، فأبو بكر هو أبوه جده لأمه والزبير هو أبوه. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال قال لي عروة قالت لي عائشة فذكر مثله. وحدثنا أحمد بن الجبار أبو عمر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي كان أبواك تعني الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح والمشركون من أحد، وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم فخاف أن يرجعوا، فقال من ينتدب في آثارهم قال من ينتدب في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة. قال فانتدب أبو بكر والزبير في 70 خرجوا في آثار القوم فسمعوا بهم قال فانصرفوا بنعمة من الله وفضل قال لم يلقوا عدوا. نعم، هذا فيما جاء في مناقب الزبير، نعم. وأسأل نفس السؤال أمس، هل هناك من صنف في مناقب الزبير رضي الله عنه لوحده؟ من المتقدمين لا أقصد المعاصرين، هل هناك أحد ممن جمع في مناقب الزبير رضي الله عنه؟ أحد يعرف؟ موجود كتاب مطبوع. فيه كتاب يوسف بن الحسن بن عبد الهادي أيضا جمع في ذلك، يوسف بن حسن صنف في ذلك كتابا سماه محض المرام إلى فضائل الزبير بن العوام. هذه صورة الكتاب أمامكم. السؤال القادم ترى عن طلحة وسعد، فمن أراد أن يبحث دون ما يضيع الدرس لا بأس. قال: ومن مناقب طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. حدثنا الصهاني قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا عبد الأعلى بن حماد حان، حدثني عبد الله بن حمد الحنبل قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. حدثنا ابو اسماعيل التمري قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل حاون، وحدثنا معاويه بن صالح الدمشقي قال حدثنا يعقوب بن صالح بن القاسم الطلحي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل حاون، وحدثنا الصغاني قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن ابيه قال: كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، احرقهم يعني بالرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فوقع وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال يعقوب بن محمد: يوم أحد. حدثنا أبو الأزهر بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد يذكر عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول السهم يوم أحد ويقول: ارمي فداك أبي وأمي، فرميت رجلا من المشركين فأقعصته، يعني قتله بسرعة في نفس مكانه. حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإنه كان يقول: يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد، فإنه قال: يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد حاون، وحدثنا ابو يوسف وابو اميه قال حدثنا ابو نعيم عبيد الله بن موسى حاون، وحدثنا السري بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حد قالوا حدثنا مسعر عن سعد بن ابراهيم عن ابن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لاحد غير سعد. حدثنا ابو يوسف الفارسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى حاون، وحدثنا الاحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بأبويه إلا لسعد، فإني سمعته يقول: يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. هذا لفظ وكيع. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا غير سعد، سمعته يقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. نعم. محمد بن الجهم السمري قال نعم السمري وأبو بكر الجعفي وأبو أمية وعباس الدوري قالوا حدثنا جعفر قالوا حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه وقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال عباس: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: قد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد. حدثنا ابو حفص عمر بن محمد العمري قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه حون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حون حدثنا الصغاني حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا يحيى بن سعيد بإسناده مثله. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد بإسناده جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حين فداه بأبيه وأمه وهو يقاتل. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا قال بحان وحدثنا أبو يونس المدني قال حدثنا ابن أبي ويس كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت أسعد بن أبي وقاص قال قد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا محمد بن إسحاق الفاكي قال حدثنا محمد بن يوسف أبو حمى قال حدثنا أبو قرة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد بإسناده مثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة كانت تحدث أن عائشة كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جانبه قالت يا رسول الله ما شأنك؟ فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت إن سمعت صوت السلاح. فقال من هذا؟ قال سعد. قال أنا يا رسول الله جئت ليحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد حان وحدثنا هلال بن العلاء بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت أريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح. وقال خالد سمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك. قالت عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. حدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثني أبي قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينا نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة السلاح. قال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. حدثنا أبو علي بن شيخ بن عميرة قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر حدثنا يحيى بن سعيد بإسناده مثله. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت في أربع آيات. قال أنزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نفلنيه. فقال ضعه من حيث أخذته. ثم عدت فقلت يا رسول الله نفلنيه. فقال ضعه من حيث أخذته. ثم عدت فقال أت نعم فقلت أترك كمن لا غناء له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال وهي قراءة عبد الله هكذا يسألونك عن الأنفال الآية كلها. نعم يقول في مسند الطيالسي يسألونك عن الأنفال بإثبات عن على القراءة المعروفة والتصويب نسخة لام والمسند أحمد. نعم يسألونك بدون عن قراءة عبد الله تكون يسألونك الأنفال. نعم. كذلك السياق على حذف حرف عن فإن قراءة عبد الله بن مسعود بحذف عن كما ذكر ذلك الطبري في تفسير وذكر أنها قراءة سعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي العالية يسألونك الأنفال. وقالت أم سعد ليس قد أمر الله تعالى بطاعة الوالدين فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله. فامتنعت من الطعام والشراب تجعلوا يشترون فاها بالعصا. ونزلت هذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى قوله فلا تطعهما. قال وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعا ناسا من المهاجرين وناسا من الأنصار أكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا فرفع رجل بلحي بعير فضرب به أنف سعد كان سعد مخزور الأنف، وذلك قبل أن تحرم الخمر. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ونزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الآية. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد وهو مريض، فأراد أن يوصي بماله كله، فجعل يناقصه حتى بلغ الثلث. قال: فالناس يوصون بالثلث. حدثنا أبو قلابة الرقاشي وأبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت فيه 4 آيات: أصبت سيفا يوم بدر فقلت يا رسول الله نفلني، فقال ضع. فقلت يا رسول الله نفلني، فقال ضعه من حيث أخذته. فقلت يا رسول الله نفلني أجعل كمن لا غناء له، فقال ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآية. قال: وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم الخمر، فانتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار نحن أفضل، وقالت قريش نحن أفضل. أخذ رجل من الأنصار لحية جزور فضرب به أنف سعد فبزره، كان أنف سعد مفزورا. فنزلت: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. وقالت أم سعد: أليس قد أمر الله ببر الوالدين؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر أو أموت. كانوا إذا أرادوا أن يطعموها ويسقوها شجروا فمها بعصا وأوجروها الطعام والشراب. نزلت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآية. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثيه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الثلث. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت مصعب بن سعد قال نزلت فيه 4 آيات، وربما قال عن أبيه قال نزلت فيه 4 آيات وذكر نحوه. حدثنا الصهاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشعري قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال نزلت فيه آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، وزعمت أن الله عز وجل قد وصاك بوالديك، فأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال: فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه، إلى قوله معروفا. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف، فقلت نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت. قال: فقال رده من حيث أخذته. قال: فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في المغنم، ثم لامتني نفسي، رجعت إليه فقلت أعطنيه. قال: فشد لي صوته فقال رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله. قال: ومرت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال: فأبى. قلت: فالنصف؟ قال: فأبى. قلت: فالثلث؟ فسكت. قال: فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا، ذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتم في حش، والحش البستان. قال: فإذا رأس جزور مشوي عندهم و زق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار الأنصار والمهاجرين، فقلت المهاجرين خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل بلحي الرأس فضربني به فجرح به أنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رواه مسلم عن ابن أبي شيبة وأبي خيثمة عن الأشيب. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيان وأبو جعفر النخيلي قال حدثنا زهير معاوية قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه أنزلت فيه آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت: زعمت أن الله قد وصاك بوالديك، فأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال: فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، قال ابن الله، فقام ابن الله يقال له عمارة فسقاها. قال: فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله في القرآن هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه، وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة إذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف إني من قد علمت. قال فقال رده من حيث أخذته. فرجعت به ثم رجعت فراجعته بعد ذلك فقال رده من حيث أخذته. قال فانطلقت به حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطنيه. قال فمد لي صوته وقال رده من حيث أخذته. أنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. قال ومرت فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. فأبى. قلت فالنصف. قال فأبى. قلت فالثلث. قال فسكت. قال وكان بعد الثلث جائزا. قال وأتيت على نفر قيام من المهاجرين والأنصار فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا. ذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم بحش والحش البستان. إذا رأس جزور مشوي عندهم وزق خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرنا المهاجرين والأنصار فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل لحي رأس فضربني به فجرح به أنفي. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فأنزل الله عز وجل هي يعني نفسه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا مؤمن بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال نزلت هذه الآية في وفي خمسة منهم عبد الله بن مسعود. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تدني هؤلاء دوننا فلو طردتهم عنك جالسناك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت أم سعد لا تأكل الطعام ولا تشرب الشراب حتى يكفر. قال فنزلت وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله بن موسى ومخول بن إبراهيم وعبد الله ابن رجاء قالوا أخبرنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا ستة نفر فقال المشركون اطرد هؤلاء الذين عندك لا يجتلئون علينا. قال وكنت أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله حدث به نفسه. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى قوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض حتى فرغ من الآية. نعم. فائدة يقول في الحاشية وقد أخرج ابن ماجه حديث سعد هذا من طريق المقدام بن شريح وذكر أسماءهم فقال نزلت هذه الآية فينا ستة في يعني سعد وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال رضي الله عنه. حدثنا جعفر محمد بن حجاج الرقي أبو الحسن القطان قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على صخرة هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدئي فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. حدثنا أبو مية قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بمثله إلا أنه قال على أحد. حدثنا العثماني عمرو بن عثمان القاضي بمكة. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبال حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ألا وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يذكر يحيى بن سعيد ولا ذكر سعدا. حدثنا محمد بن عامر الرملي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني مروان كان لا يتهم علينا قال أصاب عثمان رعاف سنة الرعاف حتى تخلف عن الحج فدخل عليه رجل فقال له يا أمير المؤمنين استخلف ثم دخل عليه آخر من قريش فقال يا أمير المؤمنين استخلف فقال عثمان من يقولون من يقولون يقولون الزبير قال نعم قال إن كان من خيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر بإسناده قال وكان أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الزبير. نعم هذا الحديث الأصل أن يكون في مناقب الزبير، الأصل أن يكون في مناقب الزبير. طيب نعم هنا ذكر أكثر الفضائل في سعد رضي الله عنه سوى الحديث الأول غير طلحة وسعد. نعم وفضائل طلحة كثيرة معروفة رضي الله عنه، ومنها أنه يوم أنه من العشر البشرين، وأيضا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد أوجب طلحة وجبت له الجنة. طيب ما هو المراد فضائل الزبير؟ نعم صحيح. طيب جزاك الله خير. نتكلمنا أيضا عن طلحة والزبير، قلت إن أراد أن يبحث هل وجدتم شيئا في مناقب طلحة خاصة أو زبير تيمية أو سعد. نعم سعد رضي الله عنه. طيب سعد بعطيكم أول اسم الكتاب محض الخلاص، محض الخلاص. محض الخلاص محض الطرحة. طيب جيد محض الخلاص مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا أيضا محض الخلاص بمناقب سعد، وجمع فيها ترى كتب، جمع فيها جمع كبير، كتب يوسف الحسن جمع فيها. باقي ماذا قال أبا زهير؟ طيب محض الفرحة. طيب عندك غلاف الكتاب محض الفرحة، محض ابن المبرد اسمه طلحة لم أجد، محض الفرحة في مناقب طلحة. مناقب طلحة هذا ما أدري كتاب طلحة ما أدري طبع أو فقد إن شاء الله لعله موجود ما شاء الله مصور أيضا في المكتبة الوقفية. جيد وهذه أيضا صورته الله ينفعنا وإياكم بها. هذا محض الفرحة، أولى من يستحق أن يكتب في سياره متقلد رضي الله عنه عشرة المبشرين بالجنة. نعم طيب بقي عندنا الآن مناقب أبي عبيدة ابن الجراح، أيضا فيه محض الشيد في مناقب سعيد بن زيد كتبها أيضا يوسف عبد الهادي طبع في مجلد أيضا. السلف كانوا لا يحيون الأطراف. ما فهمت السؤال. على كل من كان عنده سؤال يكتبه إن شاء الله بعد ما ننتهي نقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله: من مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا عثمان حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو بكر الرازي قال حدثنا حجاج بن منهل حدثنا حماد بن سلمة بإسناده يعلمنا السنة والإسلام بمثله واللفظ الأسد. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: لما قدم أهل اليمن قالوا: يا رسول الله بعث معنا رجلا يعلمنا القرآن. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فأرسله معهم وقال: هذا أمين هذه الأمة. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بنحوه. حدثنا الصغاري محمد بن زياد العجلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد بن الحداد عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا علي بن سالم البزاز قال حدثنا قطبة ابن العلاء حدثنا الصغاني قال قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد بن الحذا عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت صله بن زهر يحدث عن حذيفه قال: جاء اهل نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث الينا رجلا امينا حق امين. فاستشرف لها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبعث ابا عبيده بن الجراح. كذا رواه غندر. حدثنا ابو قلابه قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبه بمثله. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن صله بن الزفار عن حذيفه قال: اتى السيد والعاقب صاحب نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابعث معنا رجلا امينا حق امين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لبعثن معكما رجلا امينا حق امين. استشرف لها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا ابا عبيده. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا ابو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن صله بن الزفر عن حذيفه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابعث معنا رجلا أمينا. فذكر بمعنى. قال أبو عوانة: أشك في حديث عباس يعني الدوري. قال حذيفة: أم لا، ولكن رواه إسحاق وعلي بن حرب عن أبي داود فقال: عن حذيفة بلا شك. نعم، فضائل أبي عبيدة هل جمع فيها شيء أيضا؟ محض الخلاص مناقب سعد بن وقاص. نعم تم. طيب، باقي فضائل ابي عبيده ابن الجراح بسرعه اذا احد يعرف شيء. جيد، لو أحد من الإخوة يجمع ما صح في فضائل من لم يجمع فيه في كتاب مثل أبي عبيدة. ما رأيت أحد المتقدمين إلى الآن، بحث السريع ما وجد، ما رأيت شيء. قد يكون هناك شيء من الكتب لم يصلنا الله أعلم، لكن جيد لو أفرد في مناقبه لو في أريقات. قال رحمه الله: من مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب حقهم. نعم، بقي من العشرة المبشرين من لم يذكر؟ من بقي من العشرة لم يذكر؟ الخلفاء الأربعة ذكروا. وسعد والزبير وطلحة ذكروا، وأبو عبيدة ذكروا، سعد وطلحة والزبير وأبي عبيدة، هؤلاء أربعة، وأولئك أربعة، بقي كم؟ اثنين. من بقي؟ من بقي؟ هنا عبد الرحمن عوف وسعيد بن زيد. سعيد بن زيد هناك كتاب اسمه محض الشيط في مناقب سعيد بن زيد، ليوسف عبد الهادي أيضا في مجلد واحد جيد، جمع فيه جمع طيب قرأت فيه، محض الشيد في مناقب سعيد بن زيد. وعبد الرحمن بن عوف، نعم بقي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جميعا، لكن أيضا ما أعرف شيء في مناقب خاصة. قال رحمه الله: من مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب حقهم، حدثنا الصغاني وعمار ابن رجاء وابو اميه وابو داود قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا ابو حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحسين وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم في داره، فقال حسين يا زيد لقد لقيت خيرا كثيرا ورايت خيرا كثيرا، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منه وغزوت معه وصليت خلفه، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه. قال يا ابن أخي كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه وما لم أحدثكم فلا تكلفوني. ثم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب، وأنا تارك في الثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فحتى على كتاب الله ورغب فيه، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين يا زيد من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال إن نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال آل عباس وآل جعفر وآل عقيل. قال كل هؤلاء تحرم عليهم الصدقة؟ قال نعم، ألفاظهم متقاربة ومعناهم قريب. حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وعمر بن مسلم وحفص وحسين، نعم وحسين بن سابورة إلى زيد بن أرقم في داره، فجلسنا إليه، فقال حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا ورأيت خيرا كثيرا، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه وواكلته وشاربته، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منه. قال زيد يا ابن أخي لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفت عن أصحابي حتى أخاف أن أكون قد خلفت إلى شر. قال يا حسين كلا لم يجعلك الله من أهل الشر. قال فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم حدث قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى يوم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسل ربي عز وجل فأجيب، إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله عز وجل وخذوا به، حتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. قال له حسين يا زيد أمن أهل بيتي نساؤه؟ قال له زيد إن نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال له حسين من هم يا زيد؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل العباس. حدثني أبو مية قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حيان بإسناده مثله وفيه، ثم قال ما بعد أيها الناس؟ حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن يزيد بن حيان التيمي عن زيد بن أرقم قيل له من أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهله؟ قال من حرم الصدقة عليه آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال دخلنا عليه فذكر نحو حديث يعلى عن أبي حيان قال قلت من أهل بيته؟ من أهل بيته نساؤه. قال لا، المرأة تكون مع الرجل العمرة من الدار ثم يطلقها وترجع إلى بيتها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل. حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا حسان بن إبراهيم سعيد المصروق عن يزيد بن حيان فذكر مثله. يقول هنا في الحاشية: وهذا النفي أن النساء ليس من أهل بيته ينافي الإثبات السابق آنفا، يتأول الإثبات على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم، وأمر باحترامهم وإكرامهم، وسماهم ثقلا ووعظ في حقوقهم وذكر، فنساؤه داخلات في هذا كله، ولا يدخلن في من حرم الصدقة. نعم، وقد أشار إلى هذا في الرواية المثبتة بقول نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة، فاتفقت الرواية. والمناقب زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ابنه رضي الله عنهما. حدثنا الصهاني قال حدثنا عفان ومسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن أبيه أنه كان يقول: ما كنا ندعو إلا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. حدثنا فضلك الرازي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب القاري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال أخبرني سليمان بن بلال أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم وأمر عليهم أسامة بن زيد قال: فطعن بعض الناس في إمارته قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، إن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. حدثني أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار في إسناده مثله، لأنه قال إمرته بدل إمارته. حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة طعن الناس في إمارته، وذكر مثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو جعفر بن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بلغه أن الناس يعيبون ويطعنون في إمارته، فقال: إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته قد فعلتم ذلك بأبيه من قبل، وإن كان أبوه لخليقا للإمارة، وإن كان لا أحب الناس إلي كلهم، وإن ابنه من بعده أحب أو لا أحب الناس إلي، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. قال سالم: فما سمعت عبد الله بن عمر يحدث بهذا الحديث قط إلا قال: ما حاشا فاطمة. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عاصم بن عمر أخو عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل أسامة على جيش فطعن الناس فيه، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم طعنتم في عمل أسامة وفي عمل أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمرة، يعني أسامة، وإنه لمن أحب الناس إلي. حدثني عباس الدوري قال حدثنا أبو النضر عن عاصم محمد كذا هو عندي عن عبيد الله بن عمر بمثله. حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا الدراوردي عن عبيد الله بمثله. ومن مناقب عبد الله بن جعفر رضي الله عنه حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا يزيد بن زريع حبيب بن الشهيد عبد الله بن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر: تذكر يوم تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حملني والحسن وتركك. نعم. يقول هنا: رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبد الله بن جعفر بلفظ: لكنه بلفظ قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر. القائل هو عبد الله بن جعفر لابن الزبير، عكس الرواية المذكورة الآن. قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. وهذا يفيد أن المستفهم هو عبد الله بن جعفر، وأن المحمول هو ابن الزبير كما ذكر، وهذا عكس لفظ أبي عوانة. وأخرج البخاري الصحيح بمثل رواية أبي عوانة. حدثنا الصغاني وابو مية قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول او حدثنا ابو داود السجي قال حدثنا محبوب قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم عن المورق عن العجي عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقوه بواحد منا حمله بين يديه فاذا تلقوه باخر حمله خلفه. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وكنت اول من تلقوه به فحملني بين يديه ثم تلقوه بالحسن ابن علي فحمله خلفه. حدثنا علي بن سالم البزاز قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن المورق عن عبد الله بن جعفر بنحوه يعني حديث الصغاني. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن المورق عن عبد الله بن جعفر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء من سفر تلقي بصبيان اهل بيته وانه جاء مره فسبق بي اليه فحملني بين يديه ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه ودخلنا المدينة ثلاثة على دابة. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن مورق عن عبد الله بن جعفر عن مورق عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر حمل غلام من بني هاشم وابن جعفر على بعير. حدثنا حسن بن هريم كوفي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بنحوه. حدثنا الصاني قال حدثنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا من الناس. حدثنا أبو مية قال حدثنا عمرو بن عاصم وعاصم بن علي قال حدثنا مهدي محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد بن عبد الله بن جعفر بمثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عالم قال حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد الحديث. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عالم قال حدثني مهدي ابن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس. قال فكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل وذكر الحديث. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سلمة ابن حبان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد ابن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وذكر الحديث. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأشاله وقال اللهم اخلف جعفرا في أهله. نعم، نقف عند مناقب خديجة، كان ود ننتهي المجلد هذا لكن فعلنا إن شاء الله نأجله إلى الدرس القادم. صلى الله عز وجل بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.